على مقام حيزودك اكرام للحق اعلى مقام حيزودك اكرام ومدام تقول الحق ومدام تقول الحق تشكر ولا تنظام تشكر ولا تنظام ما تخافش من الايام ولا لومة اللويام ما تخافش من الايام ولا لومة اللويام واسمع لقصة نزهة اسمع لقصة نزهة هي وجوزها مام هي وجوزها مام الحق أقوى سلاح لا قبل ولا بعد وحصن فيه الامان يجي الضمان بعده بيقرب اللي الزمان من غير سبب بعده يا ما قرينا وسمعنا كتير وشهدنا حكايات ملانا عبر ودروس وشهدنا والمر دقناه من الايام وشاهدنا وفي حكاية كتبناها في ورق بقلم الوقت كان الحكم في الدور وشاهدنا اهل الشهامة صريح القول طبيعتهم وطيبة القلب والاخلاص طبيعتهم امام ونزهة نظافة العرض طبيعتهم ليهم حكاية أنا بالفن حرويها حتشوفوا فيها كمان معدن طبيعي العمر مش بالسنين ولا بطول الأيام ده بينحسب بالعمل وتأكدوا الأيام والمرء ذكراه يعيش بعده مع الأيام اما اللي طبعه الطمع يبقى ملوش نصيب لا بيختش العيب ولا يعمل حساب ليام اصل الحكاية لها قصة فريح منها بعد الخطط ما هناك عزبة فريح منها الدنيا ادوار ما فيش عائل فرح منها والرب موجود يفعل ما يشاء ويريد والحسنة بتزيد متحسنة فرح منها العزبة كانت كبيرة واهلها فقراء صاحبها راجل غني ومسخر الفقراء وارض واسعة وفيها مشغل الفقراء والشيخ امام كان خطيب جامع متين على حق يتكلم الحق ويدافع عن الفقراء وصاحب العزبة اسمه كان منشاوي نقبه أبو راس وكان في الجهل منشاوي عنده مزارع كتير وغيطان منشاوي شايف إمام الخطيب بتحب كل الناس بيحرض الناس على عصيان منشاوي في العزبة كان فيه أجير من شاوي كالأجره جه يطلب الحق منه وما ادالوش أجره أم راح للشيخ إمام يشكي عشان أجره إمام ساعتها مشي وخد الأجير في إيديه وقال يا من شاوي ليه ما بتديلوش أجره من شاوي قال يا إمام ما بقاش إلا أنت عامل لي عالم كبير ومفيش الا انت الناس في صفي ما خالفنيش الا انت داير تشنع عليا بالكلام مالك، وخلي بالك ماليش اعداء الا انت. الشيخ امام قال يا منشاوي ما تتعداش، سيبك من الظلم وحدودك ما تتعداش. الظلم مكروه وبحور وما تتعداش. اكلت عرق الاجير والشر مطلوبك، كترة عيوبك واخطائك ما تتعداش. ام قال له يا امام انا نعشت لك حوريك، وعرفك مركزك وبسمعتك حوريك. ما يهمنيش حد قدامك في يوم حوريك، ولو استمرت في عندي كل يوم بكلام بايديا يا امام لازم في التراب حواريك. الشيخ امام رد حالا والايمان ماليه، قال له يا منشاوي قلبك الطمع ماليه، شربت كاس الغرور وكان الاذى ماليه. منشاوي ما نطقش كلمه والسهول صابه، وامام سابه بيغلي والغضب ماليه. منشاوي وامام من بعد اللي دار بينهم هقول لكم على اللي يحصل واللي دار بينهم. كانوا جيران بعض ومفيش الا دار بينهم. منشاوي يا ما رسم للشر بناياته، ويا ما خلق ماتوا ومعرفوش اللي دار بينهم. منشاوي يا ما بنى للشر بناياته، ويا ما خلق ماتوا ومعرفوش اللي دار بينهم. منشاوي يومها انحصر لما انكسر قلب، قعد لوحده يفكر والشيطان قلبه، ونفسه عالشر يومها جمدت قلب. طول عمره باغي وطاغي وبغي وما ينطاق، لا عنده اخلاق ولا دخل الايمان قلبه. ولكن الشيخ امام راجل يحب الدين، واخد شهادات عليا في اصول الدين، وفي يوم نوى عالجواز علشان يتم الدين. اختار نزهة اللي كان الحسن ماليها، ماشية على طبع اهليها تحب الدين. اتقدم الشيخ امام ام راح لابو نزهة، الحج عبد الصمد منه طلب نزهة. الاهل حضروا وكانوا كلهم نزهة، ونزهة وافقت وبركولوا وزاد الشكر، ورحلة العمر يقضوها سوا نزهة. منشاوي جالوا خبر نزهة خطبها امام، ويوم الخميس اللي جاي يكتب كتابها امام. نوى على الشر وهو خطط لقتل امام، وقال دي نزهة حياتي ومهرها موجود، وطول ماني موجود مش ممكن ياخدها امام. منشاوي لابو نزهة راح علشان ياخدها، وتبقى له زوجة ولو بالقوة ياخدها. يحرم امام منها ولا يوم ياخدها. ام رد ابوها وقال له الفكرة دي سيبها، ده امام خطبها ما غيره حد ياخدها. منشاوي مكار كتم غيظه وقوام ودراه، ونوى على الشر يومها في نيته ودراه. في قلبه الاسود قوام خبى الزعل ودراه، قعد يفكر عشان يلقى علاج مرضه، واللي في غرضه برأيه دبره ودراه. امام يوم فرحته وشاف اسمته جنبيه، وخش روض الهنا وشاف الزهور جنبيه. الدنيا بوجود نزهة زهزهت جنبيه، دخل على السعد من بابه وجوه شاف الورد ليلة الزفاف الشمع قاد جنبيه. أتاري المقدر مسطر والنصيب أجل. أتاري المقدر مصدر والنصيب أجله وكل شيء له سبب واللي انكتب أجله إمام ليلة فرحته رح ينتهي أجله وهو رايح يصلي الفجر قبل نهار من شاوي ضرب وعيار خد وقتها أجله صعب أمضى من سلاح بطار من يد مجرم أسيم وعلى النعيم بطار إمام قتلوا الشقي من غير سبب بطار ونزهة بتقول مات الغالي وصابوا الفخ لا ابن ولا أخ ياخد للشهيد بطار يا ريت يا إمام كان يومي سبق يومك ولا كنت اشوفك كده اصعب نهار يومك يا طيب القلب لم تكعب من يومك العمر يا امام كان لحظة معاك ومضى معرفش ليه القضاء عجل وجاب يومك العزبة لها شيخ حضر والحاضرين وروه للحدس عين وقدامه الرجال وروه وجه رئيس النيابة وقتها ولوه سألوا نهارها على الجاني اللي طبلوا الغد وإمام في القبر في قلب التراب واروه نزهة تنزل دموعها من العيون الاتنين والشرد راخر طفى ورد الخدود الاتنين وهي والفكر اتصاحبوا مسوى الاتنين قعدت تنوح وسابت دمعها نازل جاروا العوازل عليها والزمن الاتنين شوف حكمة الله حملت يوم فرحتها وتأكد الحمل فيها بعد فرحتها والدنيا ضحكت لها ساعتين فرحتها هتعمل ايه في القضا وسيف الزمن يجرح كانت عاوزه تفرح ولا تمتش فرحتها نزها في بيتها ولا بتخرجش من بيتها بنت الاصول الكرم والجد منبتها كانت جميلة يفوح المسك من بيتها إمام كان له صديق أخلص له في حياته يبعت مراته وتجيب أخبار من بيتها اسمه موافي وكل الناس شهداله بالطيبة والأصل والأخلاق شهداله وكل أهل البلد بالتقوى شهداله وسر نزهة اهو عرفوا ودار عليه وامنتوا عليه مهيب الفضل شهداله تمن شهور في الاسي والتعب مر تمن شهور في الاسي والتعب مر على نزهة لما هدومها من الزعل مارو والمية والزاد عليها من الفراق مر لما ظهر حملها زاد همها وأساء والسر كتماه ودقت الصبر وأمر موافي عارف الحكاية راح لها ضرها لأنه خايف عليها من عزول ضرها وهي حرة وقاعدة في خبا ضرها طمنها على نفسها من الخاين الغدار وليل ونهار يراقب من بعيد ضرها من شاوي لو يضرب الموضوع ما يسيبها، يكتر كلامه بفعل العيب ما يسيبها، نزهة شريفة وعمر العيب ما يصيبها، طول عمره خاين مالوش أمان ومخالف، وكان حالف قليل الأصل ما يسيبها. نزهة تقول يا كريم انت بنا عالم، اصبر عليا مفيش غيرك بنا عالم، قادر على المفتري وبشدتي عالم، 9 شهور انقضوا صبرة وشيل الهم، والحمل اهو تم ولا حدش بها عالم. نزهة يوم الوضع قالت لو عتي زادت، والحيرة اكمني وحدي في السكن زادت، وبحر زماني عليا بالهموم زادت، وضعت وجابت غلام وقالت له يا محمود لو ابوك موجود كانت فرحتي زادت. عيط قوي يا غلام عيط على همي، خد العزول فرحتي وانا اسمتي همي، موتت ابوك في شباب وزودت همي، انا كنت ضايقه لوحدي مراره الحرمان، جه همك انت كمان دق الحمول همي. الشيخ موافي عاداته يمر نواحيها، صلى العشاء وراح لحد الدار نواحيها، لقى نزهة تبكي ما تتكلمش نواحيها، لقى نزهة تبكي ما بتبطلش نواحيها، سمى وشال الغلام وقال له يا نوار نورك مال الدار ما جبتش الشر نواحيها، نورك مال الدار ما جبتش الشر نواحيها. خايف يا محمود عليك من قسوة القاسي، من شاوي لو يعرفك قلبه جاح وقاسي، حسيب حيسيب بأمك عشان أصله راضي قاسي. خايف يا محمود عليك من قسوة القاسي، من شاوي لو يعرفك قلبه جاح وقاسي، حيسيب بأمك عشان أصله راضي قاسي، وضروري حيموتك ما هو قبل موت ابوك يلي الليالي جفوك وسووك مرار قاسي. وقال لي يا نزهة حاخد محمود عالجامع من قبل ما الناس يصلوا الفجر في الجامع، وربنا معاه وحيرعاه في الجامع، والسر بيني وبين الله متداري، وحاخده على داري بعد الفجر من الجامع. وانتي يا نزهة يا بنتي طيبي ريحك، على فراق الولد صبري روحك، يمكن تعود الليالي وينعد ريحك، مانيش حسيبه اذا وقفوا الوف حواليه، انا حربيه ويفضل في البلد ريحك، انا حربيه ويفضل في البلد ريحك. قالت له يا شيخ موافي الغالي ما يهونش، صعبا علي الضنا ارميه ما يهونش، والقلب والعين قالوا الاتنين ما يهونش، محمود ابني انا عمري عليه مرهون، ده الروح بتهون لكن الابن ميت ما يهونش.